فيما سمعنا من الآيات ذكر الله عز وجل ما رد به المشركون على سؤال من سألهم ماذا أنزل ربكم، فكان ردهم أساطير الأولين. يعني هذه الآيات التي أنزلها الله هي مجرد أساطير وحكايات نقلت عن الأمم السابقة دون ما زيادة ونقصان، نقلت حكايات وخرافات. ولما سئل أهل الإيمان ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، يعني أنزل خيرا عظيما. فهل سوى الله بين القائلين أو بين الكلمتين؟ وهل انتهت النتيجة لكلا الفريقين؟ أبدا. فأما أولئك الذين قالوا عن آيات كتاب الله إنها أساطير الأولين، فقد أخبر الله تبارك وتعالى عن سوء مصيرهم وسوء عاقبتهم، وأنه يقال لهم ادخلوا أبواب الجنة، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وأما أولئك الذين سئلوا ماذا أنزل ربكم فقالوا خيرا، أخبر الله عز وجل أنهم كما أحسنوا فإنه جزاهم بإحسانهم الحسنى والجنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، حسنة الإيمان وعطاء الله عز وجل للمؤمنين، ثم ما ينتظرهم من حسنة الآخرة أعظم أجرا وأوثر عطاء. قال: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. أولئك الذين قالوا عن آيات كتاب الله إنها أساطير الأولين أعرضوا، فسد الله تبارك وتعالى عنهم كل أبواب الفهم عنه والعلم بآياته وأسراره. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ولهذا كانوا إذا سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظوا بالحق يقول بعضهم لبعض مستهزئا: ماذا قال آلفا؟ آلفا قلبك كبتنم فيه، ما فهمنا شيئا، إنما حجبوا الفهم لأنهم أساءوا الظن بربهم وبما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما أولئك الذين قبلوا آيات كتاب الله عز وجل وعلموا أن فيها كنزا ثمينا وأنها بحر زاخر بأنواع العطايا والعلوم، فإن الله تبارك وتعالى علمهم وفهمهم ونفعهم بما تعلموا فحولوه في حياتهم إلى عمل، فانتفعوا بما عملوا. قبل الله تبارك وتعالى منهم عملهم، قبل منهم اليسير من العمل وأعطاهم عليه العظيم من الأجر والثواب. وهذا فضل الله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء. فما أحوجنا إلى تفهم كتاب الله وتدبره والنظرة الثاقبة الماحصة أو الفاحصة إليه على أنه كلام الله تبارك وتعالى ينبغي أن يقدس وأن يعتنى به وأن يصغى ويبسط لاستماعه وأن يبحث عن مراد الله تبارك وتعالى منه حتى نعمل بما تلي علينا من آيات كتابه. فإن أولئك الذين هذا أهلهم، قال الله عز وجل عنهم: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن ينفعنا بالقرآن العظيم وأن يعذبنا ما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.